بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشيخ مرعي الكرمي رحمه الله تعالى في كتابه دليل الطالب في كتاب الطهارة: باب السواك. يسن بعود رطب لا يتفتت وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم فيكره، ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب، ولم يصب السنة من استاك بغير عود، ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة وانتباه من نوم وتغير رائحة فم، وكذا عند دخول مسجد ومنزل، وإطالة سكوت وصفرة أسنان، ولا بأس أن يتسوك بالعود الواحد اثنان فصاعدا. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: باب السواك. السواك يطلق على الآلة التي يتسوك بها، ويطلق على الفعل، فهو يطلق على الآلة ويطلق على الفعل. فالعود الذي يستاك به يسمى سواكا، والفعل الذي هو ترديد هذا العود بين الأسنان يسمى سواكا. والسواك جمعه سوك ككتب، ويجمع أيضا على مساويك. ولهذا ذكروا أن أحد الخلفاء كان بحضرته أحد الأدباء، كان أحد الأدباء بحضرة أحد الخلفاء، فسأله فقال: ما جمع سواك؟ فقال: جمع سواك محاسنك. ما قال مساويك، قال جمعه محاسنك، مفهوم؟ يعني مساويك كان يقول مساوئك جمعه، فقال جمع سواك محاسنك، فاستحسن هذا. طيب، والسواك سمي سواكا من التساوك، وهو التمايل والتردد، لأن المتسوك يردده ويحركه في فمه. أما شرعا فالسواك هو التعبد لله عز وجل باستعمال عود ونحوه في أسنان ولثة ولسان. التعبد لله باستعمال عود ونحوه في أسنان ولثة ولسان. إذن السواك يكون في هذه الثلاثة: الأسنان واللثة واللسان. يقول المؤلف رحمه الله: يسن. استفدنا من قول يسن أن السواك سنة، والدليل على ذلك أولاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وهذا دليل على الحث والحض عليه. وثانيا أيضا أنه كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث عامر بن ربيعة قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك. ولأن فيه تطهيرا وتنظيفا للفم فكان مستحبا. وقوله يسن بعود، لم يبين المؤلف رحمه الله بأي يد يكون السواك أو التسوك، هل يكون باليد اليسرى أو باليد اليمنى أم ماذا. المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يستاك باليسرى، أن السواك يكون باليسرى. ومنهم من قال إنه يستاك باليمنى، ومنهم من فصل. فالأقوال في المسألة ثلاثة: القول الأول أن السنة أن يستاك باليسرى، وهو المشهور من المذهب. قالوا: لأن السواك أو التسوك لأنه إزالة أذى، وإزالة الأذى تكون باليسار، لأن القاعدة أن اليمنى أن اليسرى تقدم للأذى واليمنى لما سواه. والقول الثاني أنه يكون باليمنى، أنه يستحب أن يستاك باليمنى، وقد ذهب إلى هذا المجد بن تيمية رحمه الله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ما علمت إماما خالف فيه إلا الجد. ودليلهم عموم حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره، وفي شأنه كله، والسواك يدخل في الطهور ويدخل في شأنه كله. والقول الثالث التفصيل، وهو مذهب الإمام مالك، وقالوا إن استاك لتحصيل السنة فإنه يكون باليمنى، وإن استاك لإزالة الأذى فإنه يكون باليسرى. يعني فإذا أراد الإنسان أن يستاك ليزيل ما في فمه من أذى ونحوه فإنه يستاك باليسرى، لأن اليسرى تقدم للأذى. وإن استاك تحصيلا للسنة فقط فإنه يكون باليمنى، وهذا القول أقرب إلى الصواب، والمسألة من وجه العموم الأمر فيها واسع. يقول يسن بعود، بيّن رحمه الله أو شرع في بيان صفة ما يستاك به، فقال بعود، هذا هو الوصف الأول، أن يكون السواك بعود. وظاهر كلامه التساوي بين جميع ما يستاك به من العيدان، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد، فليس هناك عود أفضل من عود، بل كل ما كان من الأعواد يمكن أن يستاك به فهو على حد سواء. وذهب بعض أهل العلم إلى أن الأراك أولى، أنه يكون بعود لكن عود من الأراك، وهذا الذي اختاره ابن مفلح رحمه الله في الفروع. قال ويتوجه احتمال أن الأراك أفضل، أو أن الأراك أولى نظرا لما يحصل منه من تنظيف دون غيره من الأعواد. يقول بعود رطب، ولا بد أن يكون العود أيضا لينا، أن يكون لينا، لأن غير اللين يجرح الفم واللثة. رطب ضده اليابس، لأن اليابس فيه آفتان، الآفة الأولى أنه يضر الأسنان، والآفة الثانية أنه ربما تفتت، أنه ربما تفتت ولوث الفم. وقال لا يتفتت، يعني في الفم لا يتفتت، إما ليبسه، إما ليبسه، وإما لقدمه. فالسواك الذي يتفتت إما يتفتت بسبب أنه يابس فالشعيرات تتساقط، وإما بسبب قدمه ونحوه. يقول لا يتفتت، وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم، وهو مسنون مطلقا. إذا قال قائل المؤلف رحمه الله قال في مبدأ كلامه يسن، ثم قال وهو مسنون مطلقا، أليس هذا تكرارا مع ما تقدم؟ فالجواب أنه ليس تكرارا، أنه ليس تكرارا، لأن قوله وهو مسنون مطلقا أتى بها المؤلف رحمه الله لفائدتين. الفائدة الأولى التصريح بأن السواك سنة في جميع الأوقات، لأنه لو اقتصر على قوله يسن في الأول لفهم منه أنه يسن في وقت دون آخر. والفائدة الثانية التوطئة والتمهيد لما بعده، وهو قوله إلا بعد الزوال للصائم. إذن أعاد المؤلف رحمه الله الحكم بالسنية لفائدتين، الفائدة الأولى التصريح بأن السواك سنة مطلقا في جميع الأوقات، ولهذا قال وهو مسنون مطلقا، يعني في كل زمان وفي كل مكان، هذا هو الأصل. والفائدة الثانية التوطئة والتمهيد لما يأتي بعده، قال إلا بعد الزوال للصائم. وقوله مسنون مطلقا، الإطلاق لا يكون إلا في مقابل قيد سابق أو لاحق، متى جاء الإطلاق فالإطلاق إنما يكون في مقابلة قيد سابق أو قيد لاحق، والقيد هنا سابق أو لاحق، نقول لاحق لقوله إلا بعد الزوال للصائم، يستثنى من الإطلاق، ينقل مطلقا هذا يشمل جميع الأوقات، استثنى المؤلف قال إلا بعد الزوال للصائم فيكره. والدليل على الكراهة أولاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وهو شامل وهو عام لصيام الفرض والنفل. وثانياً أن السواك بعد الزوال يزيل رائحة الفم التي هي الخلوف، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ولا خلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. والخلوف، وفي لغة والخلوف، هي الرائحة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام، بسبب خلوها من الطعام. قالوا: والسواك يزيل هذه الرائحة، وهي محبوبة عند الله، وهي محبوبة عند الله، فاستحب بقاؤها. وثالثاً قياساً على دم الشهيد عليه، فإن دم الشهيد المشروع أن يبقى عليه، وقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله، والله أعلم بمن يكلم في سبيله، إلا جاء يوم القيامة وجرحه يثعب دماً، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. فلذلك يستحب أن يبقى دم الشهيد عليه، بدليل أن الرسول عليه الصلاة والسلام دفن الشهداء بثيابهم ولم يغسلهم. فهذه ثلاثة أدلة تدل على كراهة السواك للصائم بعد الزوال: أولاً إذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي، وثانياً أن السواك يزيل رائحة الفم التي هي محبوبة عند الله، وثالثاً أن القياس على دم الشهيد عليه. وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله. والقول الثاني في هذه المسألة أن السواك سنة للصائم مطلقاً، فرضاً كان أم نفلاً، قبل الزوال أم بعده، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب، وهذا عام في جميع الأوقات. ولعموم حديث عامر بن ربيعة: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم ما لا أحصي يستاك، وهذا صريح في استحبابه في جميع الأوقات. وأجابوا عن القول الأول الكراهة، قالوا: أما الحديث فضعيف، وإذا كان ضعيفاً فإنه لا يصح الاحتجاج به. وأما التعليل وهو أن السواك يزيل الرائحة الكريهة التي هي أثر الصيام وهي عبادة فاستحب بقاؤه، فأجابوا عن هذا بأمرين: الأمر الأول أن هذه الرائحة التي تنبعث من المعدة بسبب خلوها من الطعام أنها لا تتقيد بالزوال، فقد تحصل لبعض الناس قبل الزوال، وقد لا تحصل لبعض الناس، فقد تحصل لبعض الناس قبل الزوال، إذن فعلقوا الحكم بوجودها. وثانياً أن بعض الناس أصلاً لا تحصل، أو لا، نعم، أن بعض الناس أصلاً لا تحصل منه هذه الرائحة لصفاء معدته، لصفاء معدته، فحينئذ نقول إن هذا التعليل عليل ومنقوض. وأما القياس على دم الشهيد فيجاب عنه أن دم الشهيد قد ورد النص به، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم أبقى دماء الشهداء عليهم، دفنهم بثيابهم. وبهذا يتبين أن السواك سنة مطلقاً للصائم في فرض ونفل قبل الزوال أو بعده. وهذا القول رواية عن الإمام أحمد، قال صاحب الإقناع: وهي أظهر، واختارها جمع منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وجمع من المحققين. طيب، وقوله رحمه الله: وهو مسنون مطلقا إلا بعد الزوال للصائم. ها هنا مسألة، وهي: من لزمه الإمساك، من لزمه الإمساك، فهل يجري عليه هذا الحكم بأن نكره له السواك بعد الزوال دون ما قبله أو لا؟ مثال ذلك مسافر قدم مفطرا، مسافر قدم مفطرا، على المذهب يلزمه الإمساك. إذا لزمه الإمساك فهل نقول يكره السواك في حقك بعد الزوال أو لا؟ هذا محل احتمال. فإن نظرنا إلى أن هذا الإمساك ليس عبادة قلنا لا يكره، وإن نظرنا إلى أنه صوم، إلى أن إمساكه صوم يعني أوجب الشارع عليه أن يمسك قلنا مو بالشارع أو وجب عليه أن يمسك قلنا هذا صوم فيلزمه أن يجتنبه. إذن ها هنا أمران، من لزمه الإمساك إما لي يعني مثلا مسافر قدم مفطرا أو نحوه هل يلزمه أو لا؟ نقول يحتمل أن يحتمل أنه لا يلزمه، لأن هذا الصوم ليس بصوم شرعا وإنما هو إمساك احتراما للزمن، ويحتمل أن يلزمه لأن إمساكه في هذا الحال عبادة، والأقرب حتى على القول بالكراهة أنه لا يلزمه، لأن هذا الإمساك يعني هذا الإمساك ليس عبادة ولا يحتسبه. قال رحمه الله ويسن قبله يعني قبل الزوال بعود، نعم ويسن له قبله بعود يابس ويباح برطب إلى آخره. يسن له قبله يعني قبل الزوال بعود يابس ويباح برطب وبقي ويكره. فالسواك على المذهب له ثلاث حالات، حال يكون فيها مباحا، وحال يكون فيها مستحبا، وحال يكون فيها مكروها. فمتى يباح؟ يباح قبل الزوال برطب، مباح قبل الزوال برطب، قالوا لأنه يخشى، ما قالوا بالسنية، قالوا أنه يخشى أن يتسرب شيء من طعم السواك فيصل إلى الحلق فيخل بالصيام. ويستحب قبل الزوال بيابس، ويكره بعد الزوال مطلقا سواء بيابس أم برطب. إذن السواك له ثلاثة أحكام، تارة بالنسبة للصائم على المذهب، تارة يكون مباحا، وتارة يكون مستحبا، وتارة يكون مكروها. فيباح قبل الزوال برطب، ويستحب بيابس، ويكره بعده مطلقا بيابس أو غيره. وهذا بناء على كراهة السواك للصائم بعد الزوال. وسبق لنا أن العلة عندهم مع الحديث أنه يزيل ماذا؟ أثر العبادة. وبنوا على هذا أن كل أثر عبادة فإنه يستحب للصائم، فإنه يستحب إبقاؤها. كل أثر عبادة قالوا يستحب إبقاؤها. وبنوا على هذا أن المعتكف يخرج يوم العيد بثياب اعتكافه ولا يلبس جديدا. في صلاة العيد قالوا يسن للعيد التجمل، الاغتسال والتجمل، وأن يلبس أحسن ثيابه إلا المعتكف ففي ثياب اعتكافه لأنها أثر عبادة فاستحب بقاؤه، فاستحب بقاؤه. قياسا على ماذا؟ على خلف ابن الصائم، وكلاهما قياسا على دم الشهيد عليه، وعرفتم ما سبق. أما في مسألة بالنسبة للمعتكف فيقال في الجواب عنها أولا أن هذا العمل مخالف للسنة، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يعتكف ومع ذلك كان يتجمل للعيد والوفد. وثانيا أن هذه الثياب ليست أثر عبادة في الواقع، هي ثياب اعتكف فيها وليست هي أثر العبادة حتى يقال إنها تبقى. قال رحمه الله ولم يصب السنة من استاك بغير عود، لم يصب السنة من استاك بغير عود كأصبع وخرقة. فلو استاك بخرقة أو بأصبع أو بغير عود مما يتسوك به فإنه لا يكون مصيبا للسنة، لا يكون مصيبا للسنة. لماذا؟ قالوا لأمرين: الأمر الأول أن ذلك لم يرد، وثانيا أنه لا يحصل به الإنقاء والتنظيف، فعلى هذا لا يصيب السنة من استاك بغير عود. لهذين الأمرين، أولهما عدم الورود، وثانيهما عدم الإنقاء والتنظيف. وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يصيب من السنة بقدر ما حصل من الإنقاء، أنه يصيب أن من استاك بعود أو خرقة أو نحوها فإنه يصيب من السنة بقدر ما حصل من الإنقاء، وهذا اختيار الموفق ابن قدامة رحمه الله في المغني، وهو الراجح أنه إذا استاك بعود ونحوه فيحصل له من السنة بقدر ما حصل له من الإنقاء. ثم قال المؤلف رحمه الله: ويتأكد عند وضوء وصلاة. شرع المؤلف في بيان المواضع التي يتأكد فيها، فالسواك يتعلق به حكمان: سنة عامة وسنة مؤكدة. فالسنة العامة أن يستاك في جميع الأوقات، لكن هناك مواضع، هناك مواضع يتأكد فيها. أولا عند وضوء، وقول عند العندية تدل على القرب، العندية تدل على القرب يعني قرب الوضوء. والدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. فيسن السواك عند الوضوء، وسيأتينا إن شاء الله تعالى في الوضوء ما محله، هل محله قبل الوضوء أو عند المضمضة. من العلماء من قال محل السواك عند الوضوء، محله في الوضوء عند المضمضة، يعني إذا أراد أن يتمضمض يستاك ثم يتمضمض، ومنهم من قال إنه يستاك قبل كما سيأتي. وقوله عند وضوء عمومه يشمل سواء كان الوضوء عن حدث أم تجديدا، سواء كان الوضوء عن حدث أم تجديدا. وألحق به بعضهم أيضا الغسل، قال الغسل مثله، الغسل مثله، فيسن السواء التسوك عنده، لكن هذا محل نظر لأنه لم يرد في الواقع. اللهم إلا إذا سبق الغسل وضوء، إن سبق الوضوء الغسل فحينئذ يسن لأنه توضأ. قال رحمه الله: وصلاة، يعني يتأكد عند الصلاة لما تقدم من قول النبي صلى الله عليه وسلم: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل صلاة. وعموم قوله وصلاة يشمل الفرض والنفل والجنازة وكل ما يطلق عليه اسم الصلاة، فيدخل في ذلك الفريضة والنافلة والجنازة وسجود التلاوة وسجود الشكر والطواف، لأن جميعها تسمى صلاة. داخل في الصلاة هذه، ما في إشكال، يعني قلنا فرضا أو نفلا يدخل فيه الفرض العين وفرض الكفاية، والصلاة الكسوف تدخل في النفل على المذهب، لكن الجنازة لأنها ليست ذات ركوع وسجود. إذن قوله وصلاة يشمل الفريضة والنافلة والجنازة وسجود التلاوة والشكر والطواف. أما الفريضة والنافلة فواضح، والجنازة أيضا كذلك أنها صلاة. أما سجود التلاوة والشكر قالوا لأنهما صلاة، ولذلك يشترط لهما ما يشترط للصلاة من طهارة واستقبال، وأنهما لا يفعلان وقت النهي، يعني لو إنسان مثلا أراد أن يسجد بعد العصر سجود شكر أو تلاوة لا يمكن، لأن هذا الوقت وقت نهي. وأما الطواف فقالوا لحديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة، وإذا كان صلاة ثبت له أحكام الصلاة، ومن أحكام الصلاة أنه يسن السواك فيثبت في الطواف. هذا هو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنه لا يشرع السواك لسجود التلاوة والشكر والطواف، لأنهما ليسا صلاة. أما سجود التلاوة والشكر فلأنه لا دليل على أنهما صلاة، بل ظاهر النص يدل على خلافه، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا الحديث يدل على أن كل عبادة لا تشترط لها الفاتحة فليست صلاة. وسجود التلاوة والشكر بإجماع العلماء لا يشرع فيهما الفاتحة. هل يشرع أن يقرأ الفاتحة؟ لا، إذا خرج من الصلاة. وأما الطواف فأيضا ليس بصلاة، وحديث ابن عباس الطواف بالبيت صلاة الحديث ضعيف. وثانيا أيضا أن الطواف يخالف الصلاة في كثير من الأحكام، منها ما سبق قبل قليل أن الطواف لا تشترط له الفاتحة، ومنها جواز الأكل والشرب والالتفات في الطواف دون الصلاة، فالطواف يخالف الصلاة في أكثر الأحكام. وهذا القول هو الراجح، وهو أن السواك لا يشرع عند سجود التلاوة والشكر وكذلك أيضا الطواف. قال: ويتأكد عند وضوء وصلاة وقراءة، يعني إذا أراد أن يقرأ القرآن تعظيما للقرآن وتطيبا وتنظيفا للفم، لأنه سيتلو أعظم كلام وأشرف كلام. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. وأولى ما يتطهر له أو يطهر له الفم هو كلام الله تعالى. وانتباه من نوم، يعني يسن السواك عند الانتباه من نوم، وظاهره سواء كان نوم ليل أم نهار. والدليل على هذا ما ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشوص فاه بالسواك إذا قام من الليل، كان إذا قام من الليل فإنه يشوص يعني يدلك فمه بالسواك، وهذا صريح في مشروعية ذلك. طيب، قال: وتغير رائحة فم، تغير يعني يتأكد السواك عند تغير رائحة الفم، إما بأكل أو شرب أو سكوت أو جوع أو عطش، لأن رائحة الفم تتغير إما بسبب أكل أو بسبب شرب لشيء معين أو بسبب طول السكوت أو بسبب جوع أو عطش، فكل هذه الأمور تكون سبباً في تغير رائحة الفم، حينئذ يستحب أن يستاك ليزيل هذه الرائحة لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: السواك مطهرة للفم مرضاة للرب. قال رحمه الله: وكذا عند دخول مسجد، يعني يسن السواك عند دخول مسجد. والمؤلف رحمه الله هنا قال: وكذا عند دخول مسجد، ولم يقل ودخول مسجد، لأنه لم يرد فيه نص وإنما هو بالقياس، فاستحبابه ليس مؤكدا كاستحباب ما تقدم من الصلاة والقراءة. طيب، وقوله وكذا عند دخول مسجد ومنزل، أما المنزل فقد جاءت به السنة، أعني استحباب السواك أو التسوك عند دخول المنزل، لحديث عائشة رضي الله عنها أنها سئلت بأي شيء كان النبي صلى الله عليه وسلم يبدأ إذا دخل بيته، قالت: كان يبدأ بالسواك. وهذا يدل على استحباب السواك عند دخول البيت، وهذه سنة قد يغفل عنها بعض الناس. قالوا: وإذا كان السواك عند دخول بيت الإنسان مستحبا فلأن يستحب عند دخول بيت الله من باب أولى. إذا كان السواك مستحب عند دخول البيت فبيت الله تعالى أولى وأحرى، فعلى هذا قالوا: يستحب للإنسان إذا أراد أن يدخل المسجد أن يستاك قياسا أولويا على استحبابه عند دخول المنزل. ولكن هذا القياس قياس فيه نظر، بل ظاهره يكون مصادما للنص، لأنه يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدخل المسجد كل يوم، في اليوم 5 مرات أو أكثر، ولم ينقل أنه كان إذا دخل بدأ بالسواك، وهذا مما تتوافر الدواعي على نقله. ولو كان هذا من عمل الرسول عليه الصلاة والسلام ومن هديه لكان ينقل، فلما لم ينقل دل على عدم مشروعيته. وعلى هذا نقول لا يسن لمن دخل المسجد أن يستاك، أن يتقصد السواك للدخول، أن يتقصد السواك للدخول، لأن ذلك لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم. لكن لو فرض أن شخصا دخل المسجد وقد أقيمت الصلاة فبدأ بالسواك لا لدخول المسجد ولكن للصلاة، فهذا جائز بالسنة. فهمتم؟ الإنسان لما دخل المسجد وإذا الإمام وإذا الصلاة تقام، فقال لو انتظرت حتى أذهب إلى الصف وأستاك فاتتني تكبيرة الإحرام، فضيلة التكبير، فأنا الآن وأنا في طريقي، أو كذلك المسبوق لو شخصا دخل المسجد والجماعة يصلون وأثناء مشيه في المسجد ليذهب إلى الصف استغل الوقت في التسوك، نقول هذا لا بأس به، وهو داخل في قول المؤلف فيما سبق ماذا؟ والصلاة. إذن نقول لا يسن السواك عند دخول المسجد لعدم وروده، وقياسه على دخول المنزل قياس مع الفارق، لأن النص ورد بهذا دون هذا. يقول وإطالة سكوت، يعني يسن عند إطالة السكوت، لأنه إذا أطال السكوت تغيرت رائحة الفم فيسن أن يستاك ليزيل هذه الرائحة. وصفرة أسنان، يعني يسن عند صفرة الأسنان أن يستاك لأجل أن يزيل هذا. طيب هذه السواك الآن عرفنا سنيته كما سبق، وأنه لو استاك بغير عود بخرقة ونحوها أصاب من السنة بقدر ما حصل من الإنقاء. هل يدخل في ذلك فرشاة الأسنان؟ نقول نعم، هي تدخل في هذا، بل هي قد تكون أبلغ في التنظيف من ماذا؟ من السواك، والمقصود هو تطهير الفم. فعلى هذا نقول استعمال فرشاة الأسنان أو معجون الأسنان والفرشاة هذا من الأمور المطلوبة، لأنه يحصل بها الإنقاء ويحصل بها نظافة الفم وطهارة الفم وتنقيته وإزالة ما فيه من الأوساخ. لكن السواك لا بد منه، لأن فرشاة الأسنان لن تكون معك عند إقامة الصلاة. واحد إقامة الصلاة يحط يقول اصبر أركب فرشاة أسنان، مشكلة. ولو فعل أيضا يحتاج إلى تنظيف الفم ويلوث المسجد، لكن السواك أسهل حملا وأيسر عملا. قال ولا بأس، نقف على قوله ولا بأس أن يتسوك.